بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فالعلم ممدوح لذاته، العلم الشرعي ممدوح لذاته لأنه يوصل إلى الله تبارك وتعالى، ممدوح بسبب أنه يوصل إلى الله تبارك وتعالى كوسيلة. المال يستطيع الغني أن يجري في مضمار العالم إذا استعمل قانون العلم في المال. يبقى الغني إما أن يكون عالما بالأحكام الشرعية أو بصحبة عالم، إذا ما كانش عنده موهبة إنه يستطيع إن هو يحصل العلم، وأنا أقصد طبعا علم الورع مع علم البيوع، علم فهم البيوع. طالما أنه تاجر يبقى يذاكر البيع كويس، أو يكون بصحبة عالم إذا أراد أن يعقد صفقة من الصفقات فلا يعقدها حتى يسأل أهل العلم: أيجوز لي أن أشتري البضاعة الفلانية بالشروط الفلانية؟ ينظر العالم إلى الشروط يقول له نعم يجوز أو يجوز، لكن احذف هذا الشرط أو هذا الشرط أو هذا الشرط. إن استطاع أن يحذفه مع الذي يبيع له خير وبركة، لم يستطع أن يحذفه فيلغي إيه؟ البيعة كلها من أساسها. يبقى إذن هذا الرجل هو الذي يجري في مضمار العالم، كما في حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. وأبو هريرة رضي الله عنه أيضا روى هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو آتاه العلم أو آتاه الحكمة فهو يقضي بها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا القيد في الحق لا يكون إلا بعلم، وإلا فهناك كثيرون يسلطون الهلكة على أموالهم في الباطل. وأنا سأقول لك شيئا ربما كان مفاجأة للكثيرين كما كان مفاجأة لي. الأسبوع الماضي قرأت إحصاء للمال الذي ينفقه العرب في الوطن العربي على الرسائل القصيرة في القنوات الفضائية، والله ما خطر هذا الرقم على بالي قط، وما أظنه يخطر على بال أحد عندما يسمع الرقم. العرب ينفقون على الرسائل القصيرة في كل تلفزيونات العالم 4.5 مليار دولار في الأسبوع، يعني 25 مليار جنيه في الأسبوع، يعني 100 مليار جنيه في الشهر. 25 مليار، مش مليون، مليار. 25,000 مليون جنيه في الأسبوع الواحد. يعني هذا المال لو أنفق على كل فرد في العالم العربي لوضع كل رجل رجله على الرجل الأخرى وكان ملك الزمان. ودي الرسائل القصيرة، فضلا عن الذي ينفقه الأغنياء الأثرياء في أوروبا وفي أمريكا وفي فضلا عن ملذاتهم وشهواتهم والكلام ده. انظر رسالة قصيرة 100 مليار 100 ألف مليون في الشهر الواحد. كثير من الناس يسلط الهلكة على ماله فعلا ولكن في الباطل. الذي يفرق بين هؤلاء بين أهل الخير والفضل وبين هؤلاء العلم. ولذلك لم يكن صاحب المال ممدوحا ولا يستحق أن يغبط الغبطة المحمودة الشرعية، يعني أن يكون لك مثل مال فلان دون أن يزول دون أن تزول النعمة من عنده. الذي ميز هو الحق، سلطه على هلكته في الحق، وكما قلنا هذا لا يكون إلا بعلم. الجنس اللي هو الثالث ده على رأسه قارون، وأنتم تعرفون ما الذي آل إليه حال قارون. الذي آل إليه حال قارون أن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض. حتى العوام الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس حمدوا الله عز وجل كثيرا أنهم لم يكونوا معه، وأن الله رحمهم إذ لم يستجب دعاءهم أو يحقق لهم أمانيهم، كان زمانهم مدفونين برضو تحت الأرض مثل قارون تماما. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.